وده معقول أخصمك حتى لو ليلة تهون روحي فداك روحي وانا ولا هنحبي ليك ده انا لو أقول بحبك عايزة كم ليلة ولا كفاية يا حبيبي انا لو عايش عمري ليك حياتنا